أمر بقتل من وقع على زوجة أبيه. كان في الجاهلية كانوا إذا مات الرجل وله زوجة فابنه الكبير يتصرف بزوجته، يعني غير أمه، زوجة التي ليست هي أمه، وقد يتخذها له زوجة. وهذه من أمور الجاهلية التي جاء الإسلام بخلافها، ولهذا قال جل وعلا: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، يعني ما قد سلف ما مضى في الجاهلية، فإن هذا عفو لمن أسلم. والمقصود أن من حصل منه ذلك فإنه يجب أن يقتل أيضا. وهناك أمور كثيرة تبعت هذا الشيء. وعلى كل حال نقول هذه قاعدة ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها تحريم الدماء. وقد جاء قول الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا وعيد عظيم جاء مثله في ذنب من الذنوب، نسأل الله العافية. ومع ذلك لو تاب صادقا تاب الله عليه. نسأل الله جل وعلا أن يحمينا وإخواننا من المخالفات ومن موجبات غضب الله وسخطه. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.